بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق: الصنف الرابع في قياس الخلف، كذلك الخلف، فيأتي معنى كل منه. قال: وصورته صورة القياس الحملي، موضوع محمود ليس شرطيا، ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين سمي قياسا مستقيما، يعني الصغرى والكبرى صادقتان، العالم متغير صادق، كل متغير حادث صادق، هذا قياس يسمى قياسا مستقيما، العالم متغير وكل متغير حادث العالم حادث، لذلك النتيجة تكون صادقة. فالقياس الحملي المؤلف من مقدمتين صادقتين اصطلح عليه بأنه قياس مستقيم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: وصورته صورة القياس الحملي، ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين سمي قياسا مستقيما، وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها وأنتج نتيجة بينة الكذب ليستدل بها على أن المقدمة كاذبة سمي قياس الخلف. يعني أن قياس الخلف المقدمتان ليستا صادقتين، إحداهما صادقة والأخرى قد تكون كاذبة مشكوك فيها، ليست قطعية الصدق، فلذلك تكون النتيجة ليست صادقة. نعم، ومثال ذلك قولنا في الفقه: كل ما هو فرض فلا يؤدى على الراحلة. نعم، كل ما هو فرض فلا يؤدى على الراحلة، صادقة أم لا؟ صادقة. نعم. والوتر فرض. والوتر فرض، هذه الكبرى، صادقة أم كذا؟ فلذلك النتيجة، فإذا والوتر فرض، فإذا لا يؤدى على الراحلة، وهذه النتيجة كاذبة ولا تصدر إلا من قياس في مقدماته مقدمة أن الوتر لا يؤدى على الراحلة لأنه ليس فرضا، فلذلك نقيضه صادق. الوتر فرض، الوتر ليس بفرض. ولا تصدر إلا من قياس في مقدماته مقدمة كاذبة، ولكن قولنا: كل واجب فلا يؤدى على الراحلة مقدمة ظاهرة الصدق، فبقي أن الكذب في قولنا أن الوتر فرض فيكون نقيضه وهو أنه ليس بفرض صادقا وهو المطلوب من المسألة. ونظيره من العقليات هذه قولنا. العقليات قولنا: كل ما هو أزلي فلا يكون مؤلفا، صادقة أم كاذبة؟ صادقة. والعالم أزلي، صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. الآن النتيجة: فإذا لا يكون مؤلفا، أي العالم لا يكون مؤلفا، كاذبة. فإن هذا المعنى، نعم، هذا قياس الخلف. ونظيره من العقليات قولنا: كل العالم مؤلف من جواهر أو أعراض. نعم. ونظيره من العقليات قولنا: كل ما هو أزلي فلا يكون مؤلفا، والعالم أزلي فإذا لا يكون مؤلفا، لكن النتيجة ظاهرة الكذب ففي المقدمات كاذبة. يعني ففي المقدمات مقدمة كاذبة، هناك تقدير. وقولنا: الأزلي ليس بمؤلف ظاهر الصدق. نعم، الأزلي ليس مؤلفا، الحادث سيكون مؤلفا، يعني مركب. نعم، فينحصر الكذب في قولنا العالم أزلي. فهذه هي الكاذبة، العالم أزلي كاذب. فإذا نقيضه هو أن العالم ليس بأزلي، فهو صادق. نقيضه صادق، نعم، وهو المطلوب. فطريق هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله مقدمة وتضيف إليه مقدمة أخرى ظاهرة. هذا طريق القياس، أن تأخذ مذهب الخصم، مثلا قول الفلاسفة بأن العالم أزلي أو قديم، تأخذها مقدمة وتضيف لها مقدمة صادقة حتى تبين أن نتيجة المذهب من المقدمتين كاذبة، فهذا يفضي ضرورة إلى كذب الدعوة. فإن هذه الطريقة قالوا العالم قديم، نقول نأخذ نقول الأزلي ليس بمؤلف، والعالم كما قال هنا كل ما هو أزلي فلا يكون مؤلفا. العالم الأزلي هذه التي اقتنصناها من مذهبهم، فالنتيجة العالم لا يكون مؤلفا، وهذه ظاهرة الكذب، فيكون العالم الأزلي كذب فيبطل مذهبهم. فإن هذه الطريقة أي من طرق المناظرة ورد الخصوم. نعم. فطريق هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله مقدمة وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق، فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب، فتبين أن ذلك لوجود كذبة في المقدمات، ويجوز أن يسمى هذا القياس الخلف. لا، ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلف. ويجوز أن يسمى هذا القياس. لا. ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلف. نعم. لأنك ترجع من النتيجة إلى الخلف. إلى الخلف. نعم. فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأنها مسلمة. نعم. ويجوز أن يسمى قياس الخلف باطل. الخلف أن ترجع إلى الخلف، والخلف يعني البطلان. ويجوز أن يسمى قياس الخلف لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدق. نعم. إذاك قل هذا خلف، هذا باطل. نعم. وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق، ولا مشاحة في التسمية بعد فهم المعنى. ولا مشاحة في التسمية بعد فهم المعنى. واضح إن شاء الله تعالى. مفهوم قياس الخلف؟ واضح إن شاء الله. وهو أن يكون مؤلفا من مقدمتين إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فتكون النتيجة كاذبة، وهو مكون من حمليات. أما قياس المستقيم هو ما كان مؤلفا من مقدمتين صادقتين. نعم، نتوقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.